السلام عليكم. قبل يومين قرأت خبر عن صحفي في إيطاليا. الصحفي هذا عنده مهمة يبي يروح حق أحد المناطق لأن فيه عائلة فاقدين ولد، الولد عمره 2 سنين. المهم راح لهم، سوى مع الأب والأم لقاء، تشتبهم منه مثلا متى فقدت ولدكم، كم عمره، شلون يعني آخر مرة وين شفته. قالوا يبا كان يعني نايم في البيت وإحنا كنا نايمين والظهر صح وما انتبهنا عليه وطالع، فتح الباب وطلع. يعني توه يمشي الولد؟ قالوا لا يعني يمشي زين، أبو 2 سنين يمشي زين. وكم صار الحين؟ قالوا والله هذا اليوم الثاني حين دخلنا عليه. ورجال الأمن قال قاعد يدورون، قلبوا الدنيا، حتى استخدموا طيران العمودي وما عثروا عليه. قال ماشي، عندكم صور للولد حديثة علشان انشرها في الصحيفة؟ قالوا تفضل. يساعدهم طبعا، الأب منهار والأم منهارة، ما خلوا مكان، رجال الأمن اشتغلوا معاهم، أهل المنطقة قاعدين يدورون، صور الولد موجودة في كل مكان، مرافق العامة، ما حد لقى أي أثر للولد. فص ملح وذاب، رجال الأمن طلعوا كاميرات المراقبة اللي في الطرق الرئيسية والمداخل هالشارع هذا اللي عايش فيه أو الحي اللي عايش فيه، أبدا حتى ما اشتبهوا بسيارة، ما لقوا أي شيء. الصحفي هذا طالع من البيت يبي يركب سيارته علشان يبي يروح الصحيفة، يبي ينزل الخبر. أول ما ركب السيارة يبي يسكر الباب ويسمع صوت ونين، يعني واحد يئن يعني من الألم، ما هو ونين عادي ولا مثلا صوت الأولاد اللي يعني لما يبكون، لا لا لا، أو صحيح بكاء لكن أشبه بصوت قط أو صوت ولد يتألم يعني كذي، يعني مع أن في بيوت حواليهم، وكان يعتقد أن الصوت كان خارج من أحد الشبابيك، لكن لأنه بيحرك سيارته هذا الصحفي فخاف أنه ممكن هالصوت هذا لولد ولا بنت خلف سيارته، فنزل يبي يتأكد. فلف حوالين سيارته ما شاف شيء، لا قط ولا ولد ولا أحد، لكن الصوت إلى الآن موجود. قاعد يتلفت وكذا، قال أنا بتتبع الصوت عشان أبرر ذمتي قبل أمشي من هالمكان. حاس إنه في شيء، يمكن قط يعني، أحد داهسة مثلا، كلب، ما هو عارف. فقعد يتجول، عد الشارع مشي ورايح إلى الاتجاه اللي يسمع فيه الصوت، ولا في ممر بين مبنيين، هالممر ضيق جدا، وهذا قاعد يتسمع. وقتها الشارع هدوء، ما في أحد والصوت مبين. المهم لما قرب، ولا هذا الولد المفقود محشور بين المبنيين. طبعا على طول بلغ وجابوا الإسعاف وحضروا الشرطة وشالوا الولد ونقلوا، الحمد لله ان لحقوا عليه، قعد يوم وشوي يعني اكثر يعني من 30 ساعة او اكثر يعني، والولد محشور. لكن شو سبحان الله اللي جاب له الصحفي من اخر الدنيا علشان يسوي لقاء، وهو اللي عثر على الولد. هذا من عجائب سبحان المواقف. حصلت قصة في سلطنة عمان، أنا هذه ذكرتني بالقصة، تقريبا صارت في 2018. في امرأة عمانية متزوجة وجايبة رضيع، أول مولود لها، عمره تقريبا 4 أشهر 5 أشهر. فزوجها جاب لها شغالة، الشغالة أسيوية. طبعا انا ليش اقول اسيوي؟ لاني انا ما عرفت شنو جنسيته، لان عندي دفتر الملف التحقيق نفسه، لكن شاطبين على الجنسيه، لكن كاتبين جنسية أسيوية في موضع ثاني يعني، فعرفتها يعني، يعني من الجنسيات الأسيوية تعرفونهم. المهم لأن مو كل الدول ترسل شغالات أو يوافقون في بعض الجناسي. هذه الشغالة من احضرت ما هو عاجبها أصلا العمل في البيت، وكارها الشغل، وكأنها متورطة يعني، كأن اللي أصلا جابها اللي هو المكتب الاستقدام جابوها يمكن اخدعها هذا المكتب، إنه يمكن قال لها الراتب أعلى أو فهمها طريقة العمل غير، فحست إنها كأنها تورطت وانجبرت إنها تشتغل في أحد البيوت عندها المرأة هذه. المهم هذه المرأة تعاملها مع الشغالة في منتهى الأدب والاحترام، أصلا من أول ما وصلت عندها وفرت لها الغرفة خاصة فيها، ملابسها، أكلها أحسن أكل مثل ما يأكلون أهل البيت، ما قصرت عليها بشيء. فتحاول أن تحسن من نفسية الشغالة لأنها حاسة أن هذه الشغالة كأنها مستاحش العمل، فتقول ما يخالف توها جديد ومبين عليه يعني توها واصلة، فما تعرف طبيعة المجتمع هني، ممكن استحاش هذا شيء طبيعي في الإنسان. فقالت أصبر عليها وتروح الأيام وتجي الأيام. فقاعدة تعلمها لأن هذه هم عندها يعني مسؤولية في البيت، يعني تطبخ وتغسل ملابس زوجها وكذا، ما تخلي الشغالة، لا شغالة عليها التنظيف، فمرات تطلب مساعدة من الشغالة انها شو تسوي لها، بس تحضر لها يعني اللي هو الماي الحار علشان تسوي الرضاع الحليب فقط يعني، لكن هي تسوي الحليب بنفسها. ذاك اليوم وتدخل الأم المطبخ تقريب الساعة 2-3 بالليل، وفي عز نوم هالولد قاعد يبكي يعني يبي رضاعه، والأم ما تقدر ترضع اللي ظروف صحية عندها. فقامت وهي يعني في قمة النعس يعني تعبانة تبي تنام، فدخلت المطبخ وحضرت الماي وقامت تحط منها الحليب هذا في العلبة تعرفون داخل الرضاعة وساخن، فتبرد شوي وهي تبرد فيه، ومع أنها كانت نعسانة ويعني بنص وعي يعني، أنتم عارفين الإنسان شلون إذا صحى بنعز نومه يعني، لكن وهي قاعدة تبرد الرضاعة وتحاول تحركها تشوف لون الحليب كأنه متغير، يعني ما هو كالعادة الأبيض الصافي، كأنه فيه يعني صفار شوي. استغربت فما قاعد طالع وكذا يعني نغزها قلبها، خلت الرضاعة على صوب، جابت رضاعة ثانية وغيرت الماي نفس الماي، سوت ماي ثاني، قالت يمكن الماي يعني ما هو صافي ولا شيء مثلا، لأنها قاعد تاخذ الحليب من العلبة والعلبة جديدة يعني، صحيح انها مفتوحة لكن ما صار لها يوم يعني، تعرفون علبة الأولاد هذه ما تطول مات الحليب. فغيرت الماي وحطت من نفس الحليب ولا اللون كذلك مختلف، شكت في الموضوع، قامت تركت الرضاعة جابت رضاعة جديدة وافتحت علبة حليب جديدة وسوت فيها مرة ثانية الحليب مرة ثالثة عفوا، هني ضبط معاها الحليب صار لونه أبيض طبيعي اللي كل مرة تسويه حق ولدها، وللتأكيد علشان يعني تبتعد عن الشك قامت وتذوقت الحليب ولا أوكي 100% رضعت ولدها، وقعدت توسوس على الرضعتين الأولى اللي سوتهم، معقولة يعني من الحليب، الحليب جديد من الماي، لا انا سويت نفس الماي. قالت انا ببلغ زوجي ويصير خير الصبح، الحين مو وقت الكلام. فعلا الصبح كلمت زوجها، قالت له ترى انا حصل معي امر غريب وما بيحط بذمتي، لكن اللي حصل شيء يخوف. قال لها شنو؟ قالت له انا سويت رضعتين وفي كل مره لون الحليب يتغير، تغير بشكل يعني واضح، والرضعتين موجودين، يعني الرضاعة الثالثة فتحت علبة حليب جديدة فكان يعني لونه طبيعي جدا. قالت ايش تقصدين فهميني؟ قالت الحليب العلبة الأولى علبة جديدة لكن مفتوح، لأن شربت الولد منها يعني أول مرة وكان طبيعي ولونه طبيعي وما فيه يعني أي شيء غريب، لكن لما جيت أسوي مرة ثانية من نفس العلبة تغير معاي لون الحليب. قال وين الرضعتين؟ قالت لحظة شوي، راحت جابتهم له يطالع ولا لونهم بعد خلوه اليوم ثاني صار لونهم غريب جدا يعني أشبه بالشاي حليب يعني. قال معقولة شنو هذا؟ العلبة وين؟ قالت العلبة موجودة أنا خبيتها، روح جيب العلبة. يوم جابوا العلبة الزوج بعد قام يقلب فيها كأن فيها شيء، شنو ما هو عارف ولا هو خبير يعني، لكن كأن اللون متغير اللي هو البودر نفسه. راح بلغ واحد من أصدقائه يعمل في الشرطة، قال له الموضوع يبقى معاي كذا كذا كذا، والزوجة يعني مشتبه بالخادمة، لكن احنا ما نقدر نظلمها يا أخي، ما احنا عارفين، يمكن احنا يعني فتحنا علبة وهذه العلبة مثلا قديمة ولا غاشينا فيها. قال له العلبة البودر عندك؟ قال ايه نعم. قال زين جيبه هنشوفه. جاب لهم قالوا له سجل بلاغ، والبلاغ هذا راح يتم التعامل فيه يعني بشكل يعني سري وما راح نثير الموضوع لين تأكد من صحة الادعاء، يعني احنا ما راح نلقي القبض عليها وكذا، لكن هذا موضوع يعني يجب انك تصرف لانه موضوع فيه حياة يعني رضيع، مو معقول انك راح تسكت يعني. قال خلاص اوكي ابى اسجل قضية. قالوا نسجل ونوديه للمعمل وبعدين اذا اتضح انه فعلا فيه شيء نتصرف. ودوه للمعمل، ما طول التقرير ويقول لهم يبا تعالوا منو هذا اصلا اللي قالوا يبا هذا؟ في واحد بلغ، قالوا لحقوا عليه قولوا له ترى لقينا مادة اللي هي سم الفئران داخل علبة الحليب اللي ارسلتوه لنا. انجن الرجال، تذكر بعدين ان فعلا هم عندهم بالبيت مثل المخزن وفيه مواد اللي هي مثل بودرة يعني لقتل الفئران وقتل الصراصير والحشرات وكذا، فهي ماخذها من هالمكان هذا، وهذاك كذلك لونه أبيض مثل البودرة وخالطته مع الحليب، فالظاهر أنه يعني تفاعل معاه وخلى لونه يصبح مثل اللون البرتقالي أو يعني شاي الحليب هذا البني يعني. قاموا رجال الأمن وألقوا القبض على الشغالة الأسيوية، ما طولت على طول واعترفت. قالت أنا ما كنت أقصد أني أقتله، طبعا هذا تبريرها أن أنا ما كنت أقصد أني أقتل الرضيع، لكن علشان يتألم وأن الأم تضطر أن تودي المستشفى ويدخل المستشفى يعني وتبتعد عني عشان أرتاح منها ومن الشغل. قالوا لها يعني ليش هي تسيء التعامل؟ قالت لا بس أنا أصلا كارها العمل، فأبي الأم هذه يعني أن بعد ما يمرض ولدها تأخذها تروح في المستشفى تبات معاه في المستشفى، أنا هني أرتاح منها ومن الشغل. الله يخرب بيتك. طبعا اعترافاتها كانت يعني موثقة، مع تقرير الطب الشرعي وكذا. المهم مالكم بالطويلة ويحكمون عليها بالسجن 7 سنوات مع الابعاد عن البلاد. الله يحميكم ويحمي عيالكم من هالغباء لبعض يعني الشغالات صراحة. بعضهم مو كلهم حرام لكن بعضهم يعني انتم عارفين القصص اللي حصلت عندنا اللي اقتلت الكويتية في ليلة فرحها ليلة كتابها اقتلتها. الثانية اللي اقتلت بنت توها على وشك الزواج يعني يبيلها 2 أسبوع تقريبا كانت تجهز حق العرس. واللي في الحفر اللي اقتلت الولد عشان والله حقته على الأم. يعني كانت في بعض وفي منهم يعني أسند الموضوع هذا لأن في بعض الشغالات يعني من بعض البلدان اللي عندهم طقوس يعني يعني تدعو إلى النحر أو تدعو إلى تقديم القربان في يوم معين من السنة اللي طاف يعني تقريبا في كان في شهر 7 هذا اللي هو الطقوس اللي عندهم. أنا حتى أني كنت ناوي أني أذكر سالفة هالطقوس وأن أحذركم منها في شهر 7 الماضي لكن تذكرت أن أنا سبق العام ذاكر قصة عن قيام بعض الشغالات من بعض الجنسيات طبعا بارتكاب مثل نوع من هالنوع هذا من هالجرائم. الله يحميكم ويحفظكم وفمان الله مع السلامة.